فقال لك انا نفسي ابقى زي الشيخ ده. فرسم لنفسه صوره جواه في قلبه، بنى لنفسه جواه صنم لنفسه اللي عايز يكونه. فالصنم ده الصوره دي حفظ القران، فيحفظ القران مش لله، للصوره. يبدا يلبس ويعمل مش لله، للصوره. يبدا يتعلم العلم للصوره. يبدا يدعو الى الله للصوره، لان الصوره اللي هو رسمها دي لازم يبقى. سيبك من كلمه الداعيه، انا عايز اقول لك انت نفسك رسم لنفسك صوره بتحب الناس يشوفوك في الصوره دي، فبيصلي مش لله للصوره، بيعمل عمره مش لله، بيحج للصوره، بيتبرع ويتصدق ويبني مسجد للصوره. لو سمحت هد الصوره، هد الصنم، انسى نفسك خليها لله. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. هؤلاء اهل المجاهدات والجور على النفوس، وقالوا انما تستقيم النفوس بذلك، اذ طبعها الكسل والمهانه والاخلاد الى الارض، فلا تستقيم الا بركوب الاهوال وتحمل المشاق. ده الصنف الاول، قال لك لازم بقى ادغدغ نفسي. الصنف الثاني قالوا لا لا لا لا لا، افضل العبادات الزهد في الدنيا وعدم الاكتراث بكل ما هو دنيا. الناس التانيين دول فكروا ان دي غايه، ان الزهد في الدنيا ده ايه؟ غايه. والزمن بتاعنا ده انا سميته زمن ايه؟ فاكرين؟ نسيت يا احمد؟ اللخبطه، زمن اللخبطه. الزمن ده زمن اللخبطه، تختلط فيه الغايات بالوسائل، تتحول فيه الغايات الى وسائل والوسائل الى غايات. ظنوا ان الزهد غايه فشمروا اليها وجعلوها افضل من درجه العلم والعباده، فرأوا الزهد في الدنيا رأس كل عبادة وغاية، وده غلط، لأن الزهد في الدنيا مش غاية، ده وسيلة. كان نفسي أقرأ لكم بس مش عايز أزود وأطول الدرس الليلة دي، عايزين نخلص. بقول إيه؟ إن أيهما أفضل للعبد، إنه يزهد في الدنيا أو إنه يتمتع بالدنيا؟ قالوا كشف الغطاء في هذا أن المقصود من العبد تفريغ القلب من هم الدنيا وتعلق القلب بالله. وكم من غني لم يشغله غناه عن الله بل زاده قربا من الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. يا مناس فقير ومشغول بالدنيا ومجنون بالدنيا وبيلهس وراء الدنيا، وكم من غني مركز في العبادة وقريب من ربنا. أيهما أفضل؟ المطلوب مش إنك تكون إيه، غني ولا فقير، مش المطلوب إنك أنت تكون قلبك خالص لله. الصدر الثالث أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدي، النفع متعدي رأوه أفضل من النفع القاصر، رأوا خدمة الفقراء والانشغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه أفضل العبادة، فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بأحاديث وآيات.

والده تسيبه وانجهت. لكن مفيش جهات، نعمل ايه؟ واجب الوقت بقى. مثلا ببساطه، الافضل في حال دخول الضيف عليك رمضه في الشغل بوجه. بلاش ريتك. يقول لي طبعا ايه؟ ازاي ابقى واحد؟ ايوه انا عبد. انك تلبس وجه العبد وانا بعامل الولد العبد اللي حاسس ان ربنا شايفه يعاملنا ازاي؟ واللي بعامل فقير، بعامل غني، بعامل كبير، بعامل صغير، بعامل كافر، بعامل مسلم، بعامل في بلدي، غير بلدي، العبد ربنا شايفني وانا عبده. ماذا يريد الله مني؟ يريد الله مني كيف اتعامل مع هذا الشخص او مع هذا الشيء؟ Thank you. انك توسع كلمه الرزق، ان الرزق مش الفلوس بس، يرزقك قرايه ايتين، يرزقك رقه القلب، يرزقك الفهم الصحيح، يرزقك صاحب يدينك على طاعه الله، يرزقك دليل يشاور لك على حته ما كنتش تعرفها، يرزقك حركه في قلبك يخسر له بدنك. ده رزق. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ ده اله. عشان كده بقول لك ما ينفعش اعلمك البكاء، لكن لو تعلمت مقام يجلب لك البكاء تلقي استمر معك. طب سؤال، واحد بلغ مقام الخوف وبقى قلبه مرعوب، قلت لكم القصه دي ايام امن الدوله، الله لا يعذبه، اللهم انتقم ممن يظلم المسلمين، اللهم انتقم ممن يؤذي المسلمين، اللهم اجل بهلاك من يؤذي المسلمين. Yeah. خير مما حصله في ألف عام.